الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الظهار، فصل في كفارة الظهار وما في معناها. الكفارة مأخوذ معناها من الكف، وهو الستر، لأنها تستر الذنب. وكفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض، وفي الكافي لمرض غير مرجى زواله أو يخاف زيادته أو بطئه. وذكره المؤلف وغيره أو لشبق، وفي الترغيب أو لضعفه عن معيشة تلزمه. كفارة الظهار وما في معناها. كفارة أتكلم على حكم كفارة الظهار، وقوله وما في معناها أي فيما هو في معنى الظهار، كالوطء في رمضان، كفارة الوطء في رمضان، وككفارة القتل خطأ. هذه كفارات حكمها عند بعض أهل العلم حكم كفارة الظهار. وأصل الكفارة مأخوذة من الكفر، ولا تكون إلا عن ذنب. الكفارة إنما تكون عن ذنب يعمله الإنسان فيخطئ، فجعل الله مغفرة ذلك الذنب أن يكفر عنه بكفارات معينة، منها هذه التي نتكلم عنها. فمن ظاهر من امرأته قال لها أنت عليه كظهر أمه، هذا إذا قال الكلام كلام منكر وزور وحرمه الله، وباتفاق أهل العلم لا يجوز أن يجعل الرجل امرأته كأحد من تحرم عليه، فإذا تلفظ بهذا لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر، بخلاف اليمين فإن الإنسان يحنث ثم يكفر، ويكفر قبل أن يحنث. يعني إذا حلف قال والله لا آكل طعام زيد، فأكل الطعام يكفر بعد الأكل من الطعام، وله أن يقدم التكفير قبل الطعام. لكن في الظهار لا يكون أبدا، لا يمكن أن يحنث، لا يجوز. إن فعل ذلك استغفر الله. فالكفارة إنما تكون قبل المسيس، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماسا، فيخرج هذه الكفارات. فقال رحمه الله الكفارة مأخوذ معناها من الكفر، وهو الستر، لأنها تستر الذنب. فقال كفارة الظهار على الترتيب، لما قال على الترتيب أي ليست على التخيير، في كفارات على التخيير، ككفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أنت بالخيار. لكن هذه ليست بالخيار، هذه مرتبة ترتيبا، الأولى فإن لم تجد تنتقل إلى الكفارة الثانية، فإن لم تجد تنتقل إلى الكفارة الثالثة. قال هذه الكفارة على الترتيب ليست على التخيير، فبدأ بما بدأ الله به عز وجل. قال فيجب عليه تحرير رقبة من ظاهر من امرأته، أول ما يجب عليه قبل أن يرجع، قبل أن يمس امرأته، أن يعتق رقبة. وقلنا عتق الرقاب كان متيسر وميسور ذاك الزمن، أما الآن يشك في وجود رقبة مؤمنة، فمثل هذا إنما يقال له صم شهرين متتابعين. فبدأ الله عز وجل بالأغلب، لأن عتق الرقبة يكلف مبلغ من المال وليس كل أحد يتيسر له ذلك، فبدأ بالأغلب من باب تشديد العقوبة لأجل أن الناس لا يعودوا لمثل هذا القول المنكر. فقال فإن لم يجد، وكلمة إن لم يجد إذا جاءت في كتاب الله دلت على الترتيب، أي لا تعمل الثاني إلا بعد أن تتعذر عليك أن تجد الأول، كما قال سبحانه في حق المتيمم، في حق من يستعمل التراب بدل الماء، قال فمن لم يجد، فإن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا، أي إن تعذر عليكم وصول الماء فلم تجدوه، بحثتم عنهم فلم تجدوه، حينئذ اعمدوا إلى الصعيد الطيب فامسحوا به. فكلمة فمن لم يجد تدل على معنيين، تدل الأول على الترتيب، لا يصح أن يلجأ إلى الثاني إلا بعد التعذر الأول، وتدل كذلك على أن المكفر الذي يخرج هذه الكفارة يبحث أولا عن عن ما أوجبه الله عليه أول، فيبحث، فإن تعذر ولم يجد ينتقل إلى الثاني. فقال تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، ما قال فإن لم يجد لأنها استطاعة، والشهران المتتابعان إما أن يبدأ من أول الشهر، قد يكون الشهر ناقص والذي بعده ناقص، فهما شهران، فهما شهر، لأن الشهر من الهلال إلى الهلال، وإن بدأ من منتصف الشهر يعمد إلى الحساب، فإن بدأ من مستهل الشهر مو من أوله أو منتصفه أو من آخره فيصوم 30 يوما، وإن بدأ من أول الشهر فيجزيه نهاية الشهر، فإن كان الشهر ناقص يكفيه 29 يوم، ذاك حقه، وإن كان كامل تام الشهر أتمه. قال فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، ثم بين الشارح رحمه الله وجه عدم الاستطاعة، كيف ما يستطيع؟ قال عدم الاستطاعة لا يفهمها الناس أنها محصورة في الكبر فقط، أنه كبير السن يعجز، وليس في المرض فقط، بل عدم الاستطاعة تأتي لأعذار كثيرة، وذكر منها هذه التي نسمعها الآن. اقرأ. فإن لم يستطع لكبر، كبر يعني كبر السن، نعم، أو مرض، أو كذلك مرض إذا كان مريض، نعم، وفي الكافي لمرض غير مرجى زواله. وفي الكافي، الكافي لابن قدامة كتاب ذكر فيه الوجهان أو الثلاثة الوجوه عند الحنابلة، يقول ذكر في الكافي أن هذا المرض لا يرجى برؤه، يعني مريض، إما مرض شيخوخة أو مرض قال الأطباء عنه هذا ليس له دواء، فإذا كان كذلك جاز أن ينتقل إلى ما بعد الصيام وهو الإطعام. وإذا كان المرض يرجى برؤه لا ينتظر حتى يشفى، فإذا زال سقامه لجأ بدأ حينئذ الصوم. نعم. أو يخاف زيادته. قال إذا كان المرض كذلك يخشى أنه لو صام زاد المرض يسقط عنه الصوم، يذهب إلى الإطعام. نعم. وذكر المؤلف وغيره أو لشبق. لشبق، الشبق شدة حاجة المرء الرجل إلى زوجه لا يستغني عنها، لأن بعض الناس من شدة رغبته في اضطجاع في غشيان زوجه أنه لو امتنع فترة يتضرر، فمن علم من نفسه ذلك وعلم أنه لا يستطيع فمثل هذا يعتبر عذرا في حقه، ينتقل من الصوم إلى الإطعام. ذكر هذه المسائل ليبين أن قوله سبحانه من لم يستطع لا تفهم أنها محصورة في اثنتين أو ثلاث، كل هذه الأعذار تسوغ للمرء الذي وجبت عليه الكفارة أن ينتقل إلى ما بعد الصوم. نعم. وفي الترغيب أو لضعفه عن معيشة تلزمه. كذلك لو علم أنه لو صام شهر صام شهرين متتابعين لعجز عن إعالة أهله لأنه يتكسب، وكسبه لا يكون لو كسبه إنما يعتمد فيه على القوت والطعام، فإن صام عجز عن ذلك فمثل هذا يقال في حقه أنه عاجز عن الصوم. لو قلت الإنسان صم شهرين متتابع هذا الحكم في الظهار، وكذلك هو حكم في من قتل خطأ أو قتل أم في من قتل إنسان خطأ أو عمد، فعليه الكفارة يصوم شهرين متتابعين، فإذا قيل لهم صوم قال أنا الكاسب أهلي ما عند أحد يقيتهم ويعيلهم إلا من عمل يدي أو من صناعتي أو كذا، ولو صمت عجزت ما في دخل آخر، فمثل هذا يقال في حقه أنه غير مستطيع نعم. وفي الروضة، لكن هذا الكلام لا يقال كما يفتي بعض الناس أن بعض الصناع إذا قاموا في صناعتهم فصاموا عجزوا عن إكمال الصوم وتضرروا فيبيحون لهم الإفطار، هذا لا يليق، لا، لأن الله عز وجل ما فرض هذه الفريضة وجعلها عامة في حق الناس أجمعين، وعذر من كان على سفر لأجل أن يقضيه، وعذر من كان مريضا لأنه سيقضيه إذا برئ، أما ما عدا ذلك فيقال للخباز أنت تقابل النار وتعمل الخبز والناس في حاجة إلى هذا النوع من العيش، فإن صمت انقطع عملك، ويجيزون له الإفطار، هذا لا يليق وليست فتوى شرعية، ولا يقال في مثل هذا لأن هذا قادر إن رغب أن ينتقل بعمله إلى الليل أو في أول النهار ويستطيع أن ينيب بأجر، وليست هذه رخصة مما يبيحها بعض الناس قياسا على السفر، ليس هذا في نوع القياس. نعم. ثم يقول أم لضعفه عن معيشة تلزمه. نعم. وفي الروضة لضعف عنه اقرأ إيه؟ أو كثرة شغل أو شدة حر كثرة شغل لا أعرف لها وجها لأنها تدخل فيما سبق. أو ثم قال أو شدة حر، لو صادف حر شديد يعلم أنه لو صام أيام متتالية يتضرر ولا يستطيع فمثل هذا عذر، كالكبير، الكبير قد لا يتمالك ولا يستطيع. نعم. فإطعام 60 مسكينا. فإطعام الفافة الفصيحة، أي يترتب على من لم يجد هذه وعجز عنها لهذه الأسباب فله أن ينتقل إلى الإطعام، وإلا لا يجوز لمن كان مستطيعا للصوم، لا يجوز له أن يطعم. هذا في كفارة إيه؟ كفارة الظهار. أما كفارة القتل فالله عز وجل ما ذكر إطعام، ذكر تحرير رقبة، ثم بين أن من لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، ولم يذكر الله سبحانه الإطعام، فأخذ به كثير من أهل العلم أن الإطعام ليس واردا في كفارة القتل، فإنما عليه أحد أمرين: العتق أو الصوم، وينتظر حتى يبرأ إن كان مريض، فإن عجز عن هذين ما ذكر الله عز وجل في حقه الإطعام. لكن في كفارة الظهار الله عز وجل ذكر عتق الرقبة، فمن لم يجد عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نعم. فإطعام 60 مسكينا لقوله تعالى: والذين يظاهرون. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا أي يعودون للقول الذي قالوه، القول الذي قالوه أن زوجته كأمه، أي أنها تحرم عليه كما تحرم أمه عليه، ثم يعودون لما قالوا للقول الذي قالوا وهو التحريم، فإذا عادوا إلى القول الذي قالوه وهو نقيضه وعكسه فضاجعها وغشاها فعليه الكفارة. وقد يرد سؤال يقولون: أنتم قلتم ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون لنقيض قولهم، فكيف يعود يغشاها ثم يكفر؟ والله عز وجل يقول: من قبل أن يتماسا. ويقال هناك تقدير: ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يريدون العودة لما قالوا، كما قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مو تقرأ بعدين تقول أعوذ بالله، لا تبدأ القراءة قبل الاستعاذة. فمعنى الآية: فإذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال هنا سبحانه: ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يريدون العودة إلى قولهم، وهو غشيان المرأة لأنه حرمها، فعاد لنقيض قوله. نعم. ولحديث ويل امرأة أوس بن الصامت حين ظاهر منها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خولة امرأة أوس بن الصامت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، يعتق رقبة. قالت يعني امرأته لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: شيخ كبير ما به من صيام. قال: فيطعم 60 مسكينا. وهذا الترتيب لا خلاف فيه إذا كان المظاهر حرا. وهذا الترتيب لا خلاف فيه، ما اختلف فيه أهل العلم، لأن الآية والسنة تدل على ظاهر الآية فيه الترتيب، بخلاف آية المحاربة، آية الحرابة، اختلفوا فيها، لأن الله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل هذه على الترتيب؟ المحارب أول مرة يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، وإلا ليست العقوبة على هذا اختلفوا فيها. منهم من ذهب أنها على الترتيب، ومنهم من ذهب على أن للإمام التخيير فيما فيه المصلحة. أما هذه وهناك لها سبب، سبب خلافهم سنذكره إذا وصلنا إليه إن شاء الله. وأما هنا فلم يكن فيه خلاف، كلهم قالوا كفارة الظهار على الترتيب ليس فيها تخيير، والسنة وافقت القرآن. واختلفوا كذلك في كفارة من وطئ زوجه نهار رمضان، فإن السنة جاءت أحاديث يفيد ظاهرها أنها على الترتيب، وجاءت أحاديث أخرى تدل على أنها على الترتيب، شيء منها يدل بعض منها بعض هذه الأحاديث تدل على التخيير، وأحاديث أخرى تدل على الترتيب، فاختلف أهل العلم في ذلك. أما كفارة الظهار فلم يختلف فيه أهل العلم، فهو باتفاق. نعم. وكفارة الوقت في نهار رمضان مثلها في ظاهر المذهب وقد سبق. وكفارة الوقت في نهار رمضان مثلها، إن قلنا مثلها في الترتيب فهذا عند الحنابلة، أما المالكية ما يرون ذلك، والشافعية لهم وجهان، والحنفية كذلك. هنا لما قال مثلها أي مثلها في الحكم، يعتق رقبة فإن عدم يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم 60 مسكينا. ويقول كذلك من وطئ أهله نهار رمضان، وطئ أهله يعني عمدا لا خطأ، الإنسان لا يقول كيف يكون خطأ، يحصل هذا. فإذا حصل من الرجل أنه غشى أهله نهار رمضان، ونحن نقول غشى أهله نهار رمضان، ما قلنا غشى أهله وهو صائم، لا، لأنه قد يصوم في غير رمضان، قد يصوم في غير رمضان، هذا له ليس فيه هذه الكفارة، إنما لأجل حرمة الوقت والصوم. فمن أتى أهله نهار رمضان فإنما عليه هذه الكفارة، وهي كفارة الظهار، مثلها مثل كفارة من وطئ أهله نهار رمضان، يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن عجز انتقل إلى إيه؟ إلى الإطعام. نعم. وكفارة القتل مثلهما، لأن التحرير والصيام منصوص عليهما في كتاب الله تعالى. اقرأ المتن. كفارة القتل المتن. وكفارة الوقت مثلهما في ظاهر المذهب، وكفارة القتل مثلهما إلا في الإطعام. كفارة القتل مثلهما أي كفارة القتل مثل كفارة الظهار ومثل كفارة الوطئ في رمضان إلا في الأطعام، فهذا الاستثناء يخرج التشبيه من كامله، فيقال كفارة القتل تشبه كفارة الظهار وكفارة الوطئ في نهار رمضان في جميع الأمور إلا في الإطعام، فإن كفارة القتل لا تشبههما لأن ليس لم يذكر الله فيها إطعام. نعم. وكفارة القتل مثلهما لأن التحرير والصيام منصوص عليهما في كتاب الله تعالى إلا في الإطعام، ففي وجوبه روايتان أصحهما لا يجب. وجوبهما روايتان، في وجوب الإطعام لمن عجز عن الصوم في كفارة القتل يطعم، هذا من باب الاجتهاد والقياس. الأولى لما قال فيه روايتان دل على أن الرواية إحدى الروايات توجب الإطعام تجيزه، والروايات الأخرى لا تجيز الإطعام، إنما يقتصر على الاثنين الأوليين فقط، هذا معنى الروايتان. فقال الصحيح من المذهب أنه لا يجب عليه الإطعام وعليه أكثر المتبعين للمذهب. نعم أصح ما لا يجب واختاره الأكثر لأنه لم يذكر في كتاب الله تعالى، ولو كان واجبا لذكره كالعتق والصيام. الله عز وجل إذا ذكر أحكام الكفارة في باب وذكر أحكام كفارة أخرى في باب وأغفل شيئا من هذا وأتمه هنا، الإغفال في الأولى ما يكون عن نسيان، كما هي حالة ابن آدم إذا كتب ينسى أو يذكر لوازم ليست واجبة أو يغفل عن أشياء عن ذهول. أما إغفاله سبحانه لذلك إنما يتركه لعلم منه سبحانه، فإذا أغفل سبحانه الإطعام في كفارة القتل لم يكن ذلك عن نسيان وما كان ربك نسيا، فإنما ذكر هذا لحكمة ليبين أن الإطعام ليس بواجب. إغفاله وعدم ذكره هل يدل على أنه لا يجزي؟ لا، ما يدل، لأن الله عز وجل أهمله وأغفله، فمجرد الترك قد يدل على أنه لا يجزي، لكن من باب الإشارة لا من باب التنصيص ولا الصريح. وظاهره أنه لا يدل، إنما بين سبحانه وترك سبحانه ذكر الإطعام ليبين أن هذا إما ليس بواجب عليكم أو بأنه لا يجزي، ولذا اختلف أهل العلم هل هو لا يجزي أو أنه ليس بواجب، وفرق بين العبارتين. إذا قلت لا يجزي يعني ما يصح، لو أطعمت لا يقبل، وإذا قلت لا يجب يعني أنت بالخيار، فإن فعلته فيقبل منك ولكن لا يجب عليك. نعم. والثانية بلى، اختارها في التبصرة والطريق الأقرب لأنها كفارة فيها عتق وصوم، فكان فيها إطعام ككفارة الظهار. والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين. والاعتبار في الكفارات وجب عليه كفارة قتل أو كفارة ظهار، متى تجب عليه؟ من حين شبه امرأته بإحدى محارمه التي تحرم عليه، من حين تلفظ بهذا القول، أو من حين يبدأ في السعي لإخراج الكفارة. وكذا كفارة القتل، هل تجب عليه من حين أزهق الروح أو من حين بدأ يسعى في جمع الكفارة؟ لأن بعض الناس قد يظاهر فيظل الشهر أو الشهرين أو الأيام الطويلة ثم بعد ذلك يسعى في الكفارة. وكذا كفارة القتل، يظل حبيس أو مرهون أو كذا ثم بعد أشهر يبدأ في السعي في الكفارة. هذا له أحوال، ابن آدم له أحوال يعتريه ضعف ومرض وفقر وغنى، ويعتريه ذهول وجنون، ويعتريه يسار وغير ذلك. ابن آدم لا يستمر هكذا في أحواله، فأي الحالات يجب عليه؟ متى نعتبر؟ هل نعتبره من حين تلفظ بهذا اللفظ فيقال أنت تلفظت بهذا في أول شعبان وكنت ذا يسار ثم بعد نهاية شعبان بدأت في كفارة الظهار وإذا بك أفلست أعلن إفلاسه، أول كنت تستطيع أن تعتق رقبة والآن ما عندك دراهم، فهل يجب عليه من حين سعيه في الإخراج أو يعتبر الكفارة من حين تلفظ؟ قال الاعتبار بحالة الوجوب. ايش قال هنا عندك في النص؟ والاعتبار في الكفارات بحال الوجوب متى وجبت عليه، فيجب عليه من حين التلفظ. فيقول الاعتبار في هذه من حين أن يتلفظ بذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا غدا إن شاء الله سيكون فقه بإذن الله، غدا بدل شعب الإيمان سنكمل بقية درس هذه الليلة. نعم نعم. شكرا شيخ. يقول في سائل يسأل يا شيخ في الحديث زكاة الأديم دباغه، ما معنى الأديم في اللغة؟ مو زكاة، زكاة بالذات، زكاة الأديم دباغه. الذكاء من التذكية، والتذكية هي ذبح الشاة أو ذبح النعم في المكان، جلد هذه الذبيحة. فالجلد هذا إن لم يدبغ فليس بطاهر عند كثير من أهل العلم حتى يدبغ. وعند الأديم هذا لا يستعمل في المائعات إلا بعد دباغه، فإن لم يدبغ ما يستعمل في المائعات عند بعض أهل العلم. وعند كثير من أهل العلم أن زكاة الأديم وهو الجلد دباغه أخذوا منه العموم على أن كل أديم حي وميت، الشاة الميتة إذا أخذ إهابها فسلخت قد تستغرب تقول كيف الشاة يؤخذ إهابها وهي ميتة. لو علم الإنسان أن هناك تمر عصور يحتاج فيها المرء إلى مثل هذا ما تستغرب. ولذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة منتفخة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ لن يعلم الناس يحتاجون إلى أدم، أدم جمع أديم، ما كانت في مصانع ولا كانت في أعمال ولا في مستوردات، والناس يكتفون وليس هناك بقالات وتجارات من مثل هذا النوع. التجارات إنما هي في البز والطعام، مثل هذا كل يستغني بما عنده. وكانت الميتة إذا ماتت سلخوا جلدها وتركوا لحمها، دفنوها وإلا أطعموها الكلاب، وجلدها يدبغ. فقال صلى الله عليه وسلم زكاة الأديم دباغه، فإذا دبغ أصبح كأنه حيوان مذكى، جاز أن تستعمله، تجلس عليه وتصلي عليه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الأديم، هل هو في أديم كل حيوان من النعم؟ إيش معنى من النعم؟ يعني الحيوان التي تؤكل، إبل وبقر وغنم وشياه وخرفان وغزلان وضباء، وإلا في كل حيوان ولو كان مفترسا. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم زكاة الأديم، جاء اللفظ عام، فأخذ منه أن أديم الحيوانات كالضباع والقطط والكلاب والذئاب إذا دبغت فتلك زكاتها. والذي منع من هذا قال لا، قال سبب ورود الحديث يخصصه، لأن الحديث إنما جاء بخصوص الميتة التي كانت لميمونة رضي الله عنها، فلما قال زكاة الأديم إنما يعني بها زكاة أديم ذاك مثل ذاك الحيوان. والآخرون يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. يقول خالة أم الرجل وجدت زوجته، هل هن محارم له؟ قالت أم الرجل نعم ما أستحضر هذه وما عندي الفكرة الآن عشان أفكرها، اكتبها وغدا إن شاء الله نجيب عنها. يقول دخلت مكة من المدينة ولم أنوي العمرة في ميقاتها خطأ، وليس عندي قيمة الذبيحة، وسافرت إلى بلدي، هل يأثم في ذلك أو ما؟ دخل مكة معتمرا من المدينة ولم ينوي العمرة في الميقات خطأ وليس عنده قيمة الذبيحة. هذا لما استطاع يصوم يطعم 6 مساكين وإلا يصوم 3 أيام. رجل وطأ زوجته أكثر من مرة في أكثر من شهر، هل لذلك كفارة واحدة أو عدة كفارات؟ لا، الكفارة إذا تجاء المحارم الحدود إذا تجانست ففيها كفارة واحدة، فيها كفارة. فمن وطئ في رمضان أول رمضان ومنتصفه وآخرة فعليه كفارة واحدة. نعم. يقول ما هو أول وقت يجوز فيه الخروج من مزدلفة إلى منى ليلة العيد في الحج، هل هو منتصف الليل؟ أول وقت للمستطيع من غير ذوي الأعذار إنما بعدما يصلي الفجر ويمكث طويلا ثم يندفع قبل طلوع الشمس، هذه السنة وهذا هو الذي يجوز وهذا هو المطلوب. فإن عجز لضعف أو كبر كنساء يقودهن أو يعلم أنه إذا دخل في الزحام لا يستطيع، لضعف جاز له أن يندفع بعد منتصف الليل قياسا على الضعف من النساء، هكذا يقول كثير من أهل العلم والله أعلم. نعم. يقول من خرج منتصف الليل هل يجوز له رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والسعي قبل طلوع فجر يوم العيد؟ إذا كان من الضعف وعلم أنه يشق الزحام ولا يستطيع سيما في هذه الأزمان يرمي، وإن كان مرافق للنسوة فهذا يندفع معهن فيبقى هو مع النسوة يرمي مع رميهن، وإذا كان معه رجال آخرون يجب عليهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، ينتظروا طلوع الشمس ثم يرمون الجمرة الكبرى، لأن رمي الجمرة بالنسبة للحاج كالأضحية لمن أراد أن يضحي، من عنده أضحية أراد أن يضحي يوم العيد ما يضحي إلا بعد ما يصلي العيد، وصلاة العيد لا تكون إلا بعد طلوع الشمس، فيتحلل المضحي فيقص أظفاره ويأخذ من شعره، وكذا الذي اندفع من مزدلفة لا يتحلل إلا بعد طلوع الشمس، وأما من كان ضعيف كذا جاز له ذلك والعلم عند الله. نعم. يقول يعيش في بلد أوروبي والعملة يختلف صرفها بين البنك وفي الشارع، فهل يجوز له أن يصرف في الشارع إذا كانت العملة تجيب نسبة أكبر أو أنه يخشى وقوع في الربا؟ لا، صرف العملات لما تصرف ريال بعملة أخرى ما يجب فيه التساوي، لأن أهل العلم أكثر من بحث في هذه المسألة يرون هذا من اختلاف الأجناس، الدولار غير الريال والريال غير الجنيه، فإذا صرفت هذا بهذا فلا يجب فيه التساوي، فإذا أحد باعك هذه 20 والآخر 30 والآخر 40 والآخر 10 يجوز هذا، لأن اختلفت الأجناس، النقود هذه والعملات إذا اختلفت جاز بيعها كيف شئت، لكن لابد من تقابض. الصرف بيع، إذا قلت اصرف لي معناه بعني، الصرف بيع، فإذا صرفت جنس من غير جنسه لا اشترط التساوي، لكن لا بد من القبض، ما تقول اصرف لي هذه 5 ريالات وبقي باقي تقول غدا أعطيك الباقي، ما يصح، إما أن تصرف بقدر ما معك من الدراهم فتأخذ مقابله من العملة الأخرى وافية، وإلا لا يجوز الصرف وبقي شيء في ذمة أحدهما. نعم. يقول: ونحن نستمع لخطبة الجمعة سقط طفل على الأرض وأصيب في وجهه ونزل الدم بغزارة، فقام أحدنا بإسعافه واشتغلنا لحظة عن سماع الخطبة، فهل ما قمنا به من اللغو أو الذي يبطل الجمعة أو من الضروريات؟ إذا مريض واحد طاح وآخر سقط وعلم أن إنقاذه واجب وإلا يتهالك، يجب في هذا يجب الخروج معه، لأن من الأعذار المسقطة للجمعة الخوف الشديد والمتابعة والرقابة وخياف والخوف من ضياع الأموال وسطو اللصوص. وهذا مثل إذا عرفت أن المريض تدركه الوفاة أو يتأذى وما إلى ذلك فتسعفه، هذه قد تكون من الأعذار المسقطة للجمعة. نعم. وجزاكم الله.